رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سواك بلوح بالي. أحباب النبي صلوا على النبي. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سواك في لوح بالي. أهيم إلى ليال كنت ألفي بها. أهيم إلى ليالي كنت ألفي بها فيا طيب هاتيك الليالي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلتك قبلتي محراب روحي. جعلتك قبلتي محراب روحي. بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليال كنت ألفي بها فيا طيب هاتيك الليالي. وحقك أن وجدي فيك وجدي. وحق